الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو تعارض خبران فمقتضى القاعدة الأولية ما هو؟ ما هو مقتضى القاعدة الأولية عند تعارض الخبران؟ هو التساقط. ليش هو التساقط قلنا؟ لأننا وإن لم نعلم إلا بكذب أحدهما، لكن بما أن ذلك الكاذب غير معلوم غير مشخص فيتساقطان. خلاصة يا أخي، الخلاصة يا أخي، عند تعارض الخبرين الخلاصة شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله. خلاصة شنو عند تعارض الخبرين؟ يتساقطان. درسنا الجديد منه. ولكن هذا لو بنينا على الطريقي، وأما لو بنينا على السببي فهل الحكم هو التساقط أم الحكم هو التخيير؟ أكرر من الأول، أكرر من الأول، نحن بالأمس قلنا عند تعارض الخبرين يتساقطان، ولكن في هذا اليوم نقول هذا التساقط يتم بناء على الطريقية. يعني شنو بناء على الطريقية؟ يعني الأخبار جعلت حجة من باب أنها طريق إلى الواقع. هنا المناسب بناء على هذا مسلك الطريقية تساقط الخبرين. لماذا المناسب تساقط؟ لأن الذي يعلم بكذبه لا يمكن أن يكون شنو؟ طريقا. أحسن. فحتما أحدهما ليس بطريق لأنه يعلم كذبه، فمحتم سقوط أحدهما محتم لأنه ليس بطريق. لكن بما أنه غير معين فالمناسب سقوطهما. فالخلاصة التساقط صحيح بناء على الطريقية، لأن الذي نعلم بكذبه لا يمكن أن يكون طريق فيسقط عن الحجية، وبما أنه غير معين فيسقط عن معا. وأما بناء على السببية، يعني شو السببية؟ يعني الإمارة حجة لأنها سبب لحدوث مصلحتي مؤدى فهل المناسب هو التفاقم. أو المناسب هو التخير. الجواب: إن قلنا مع العلم بكذب أحدهما دليل الحجية لا يشمل أصلا حتى بناء على السببية، حتى بناء على السببية، حتى بناء على السببية، دليل الحجية لا يشمل مثل هذا الخبر الذي يعلم بكذب. إن بنينا على هذا فالمناسب ماذا؟ فالمناسب ماذا؟ أيضا التصاحب، فإن دليل الحجية ما يشمل هذين الخبرين. وهذا الاحتمال ليس ببعيد، لأن نقول دليل الحجية لا يشمل الخبرين، هذا الاحتمال وجيه بل قريب جدا. لماذا؟ لأن كل خبر مركب من ثلاث جهات: صدور ودلالة وجهة الصدور، يعني أنه صادق الواقع على التخيل. مدرك حجية الدلالة، حجية الظهور، ما هو الظهور؟ لماذا حجية؟ مدرك الدليل شنو هو الدليل؟ عقلاء، سيرة عقلاء. مدرك الجهة ما هو؟ أيضا العقلاء، سيرة العقلاء، يعني سيرة العقلاء جهة جرت. إذا صدر كلام من متكلمين وشك في أنه هل صدر تقية أو لا، العقلاء يبنون علامة، يبنون علامة لم يصدر للتقية لبيان الواقع. بالي فمدرك الظهور هو الظهور يعني الدلالة، ومدرك الجهتي هو سيرة العقلاء. ومن المعلوم العقلاء إذا علموا بأن الخبر كاذب جزما يعلم بكذب جزما، هل يأخذون بظهوره أو بجهته؟ كلا كلا ثم كلا ثم كلا. العقلاء لا يبنون، لا يأخذون بظهور الخبر الذي يعلم بكذبه، إنما يأخذون بظهور الخبر الذي لا يعلم بكذبه، يحتمل صدقه. وهنا نعلم أحد الخبرين حتما كاذب، فالعقلاء لا يبنون على ظهوره ولا على جهته. كدليل الحجية لا يشمل أحدهما، لا يشمل دليل الحجية، هذا من حيث الظهور والدلال. وأما من حيث الصدور، مدرك حجية الصدور ماذا؟ دليل حجية خبر الواحد ماذا؟ إما سيرة العقلاء أيضا، وهو الدليل القوي على حجية الخبر، وإما المدرك ظهور آية النبأ وغير آية النبأ من الأدلة النقلية. إذا المدرك لصدور الخبر لحجية الصدور لتعبد الصدور سيرة العقلاء، فالكلام هو الكلام طابق النعل بالنعل. يعني شو الكلام هو الكلام؟ يعني العقلاء لا يبنون على صدور الخبر الذي يعلم بكذب، وإذا كان المدرك هو ظهور آية النبأ وأمثال، فمن الواضح آية النبأ لا تدل على حجية الخبر الذي يعلم بكذبه وعدم يعلم بكذبه، لا تدل على تعبد بصدوره، وإنما تدل على يحتمل صدقه، بل لعلنا نقول أكثر يظن بصدقه ذاك وبصدوره وبصدقه ذاك تعبدنا به. دليل على أي حال. فالخلاصة من الأول أكرر، بناء على السببين إن قلنا دليل الحجية لا يشمل مثل هذين الخبرين بهذا البيان الذي بينته، لأن قلت المدرك وسيرة العقلاء والعقلاء لا يأخذون بالظهور أو بالجهة أو ذلك الخبر الذي يعلم بعدم صدوره، فهنا هذه الحجية لا يشمل أحد الخبرين جزما، وبما أنه غير معين فيسقطان. هذا بناء على السببية، وبناء على السببية إذا دليل الحجية لا يشمل الخبرين أيضا مناسب فطان. وأما اسمع يا أخي، وأما إذا قلنا دليل الحجية يشمل الخبرين، كيف المناسب والتصاف؟ لأن دليل الحجية يشمل هذا الخبر يثبت الحجية ويكون هذا الخبر سبب لحدوث مصلحة، يشمل ذاك الخبر، ذاك الخبر يصير سبب لحدوث مصلحة، هنا ليس المناسب التصاف. إذا هنا مصلحة وهنا مصلحة من قبيل الليلة أنا معزوم بيت فلان وبيت فلان، كل منهما يجرجروني يقول شيخنا أترجع، فكما يقول شيخنا أترجع، تزاحم مصلحتين عزيمتين تزاحم يصير؟ لا، عند تزاحم مصلحتين لا تساقط، لا يقول أحد بالتساقط. دار الأمر بين زيارة عرفة عند الإمام الحسين سلام الله عليه وزيارة ما بعد شنو مهم ما أدري بيت الله الحرب أو أحد العلم طيبين طاهرين، فعارف بين مصطلح المصلحتين لا يقال بالتساقط، دائما بين المصلحتين لا يقال بالتساقط من البديهيات. إذا ماذا إذا لم نقل بالتساقط؟ فإن كان أحدهما يقول بالوجوب والآخر يقول بالحرمة، فيصير من قديم تزاحم الواجبين، هذان الخبران المتعارضان الذي واحد يقول تجب الجمعة واحد يقول تحرم، واحد يقول تجب الجمعة واحد يقول تجب الظهر، هذا أوضح، هذا أوضح، واحد يقول تجب الجمعة واحد يقول تجب الظهر، تمام؟ إذا هذه الحجية يشملهم ما نقول بالتساقط، بس نبقى تساقط مصلحتين. فإذا واحد يقول واجب صلاة الظهر واجب، واحد يقول صلاة الجمعة واجب، فيصير من قبيل تزاحم الواجبين، من قبيل تزاحم الغريقين، من قبيل تزاحم الزيارتين، من قبيل تزاحم ثلاث زيارات المستحبة ترد المواجبة، من قبيل تزاحم قاد الغريقين والتخيير يصير، من قبيل تزاحم الواجبين. إذا تزاحم الواجبين ماذا؟ بعد قليل نحن نقول، بعد قليل نحن نقول يقدم الأهم أو محتمل الأهم. وإذا كان أحدهما يدل على الوجوب، وجوب شيء، والآخر يدل على الاستحباب، استحباب شيء، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة، واحد يقول لا مستحب، وهنا ليس من قبيل التزاحم، فإن الاستحباب لا يزاحم، فإن الاستحباب لا يزاحم الوجوب. إذا واحد يقول صلاة الجمعة واجب والآخر يقول صلاة الظهر مستحبة، كذب صلاة الظهر مستحبة، الاستحباب لا يزاحم الوجوب، لأن ما لا مقتضي له لا يزاحم ما له المقتضي، الوجوب له المقتضي للفعل. الاستحباب ليس له مقتضي، وما ليس له مقتضي لا يداهم ما له المقتضي. إلا اللهم واحد منكم يرفع يده إصبعه ويقول شيخنا الاستحباب أيضا له مقتضي، لأن الخبر الدال على الاستحباب يجعل مصلحة في الاستحباب، وهي مصلحة مقتضي. كما هناك مصلحة هنا مصلحة، كما في الوجود مصلحة هنا مصلحة، فيصير تزاحم بين المقتضيين. أقول لك أحسن لطيف، أحسن جزاكم الله خير الجزاء. فيصير تزاحم بينهما، نقدم ماذا؟ نحكم بالاستحباب لعدم العلم بثبوت الوجود، يكفي لعدم الحكم بالوجوب عدم العلم بثبوت الوجوب. فإذا شو اتضح لكم الآن يا أخوان؟ اتضح بناء على السببية نقول بالتصاقف يوم نقول، إذا دليل حجية لا يشمل نعم نقول بالتصاقف، إذا يشمل ايش قلنا؟ قلنا إذا اثنيناتهم يدلن على الوجوب، أو واحد على الوجوب واحد على الحرمة، يصير من قبيل تزاحم الواجبين، قدم الأهم أو محتمل الأهم. إذا واحد بالوجوب واحد بالاستحباب، أول قلنا نقدم الوجوب لأنه مقتضي، بعدين قلنا لا نقدم الاستحباب لأن الاستحباب فيه مقتضي فيه مصلحة، فنحكم بالاستحباب لعدم ثبوت الوجوب. فإذا اتضح على تقدير هذان الخبران المتعارضان، على تقدير يطيران من قبيل تزاحم الواجبين، وعلى تقدير ثاني لا يصيران من قبيل تزاحم واجبين، على تقدير يصيران من قبيل تزاحم الواجبين متى؟ إذا كلاهما كان يدل على الوجود. على تقدير لا يصيران من قبيل تزاحم الواجبين إذا واحد يدل على الوجود واحد يدل على الاستحباب، ولم نقل بأن الاستحباب اقتضاه. الآن نريد أن نقول، وبه ينتهي بحثنا تقريبا، نقول نعم لو بنينا أن الموافقة الالتزامية واجبة في القلب، يعني الخبر إذا دل على الاستحباب الالتزام به واجب الاستحباب، وإذا دل على الوجوب الالتزام بالوجوب واجب. فإذا تعارض خبران دائما يصير تزاحم بينهما، حتى إذا دل واحد على الوجوب واحد على الاستحباب حتما يصير تزاحم. ليش؟ يعني الذي يقول بالوجوب يقول التزم بالوجوب، الذي يقول بالاستحباب يدل على وجوب الالتزام بالاستحباب، فيصير تزاحم بين وجوبين مع أن أحدهما استحبابي، مع ذلك يصير تزاحم بين وجوبين، بين وجوب الالتزام بمضمون هذا وبين وجوب الالتزام بمضمون هذا. لكن تقدم عندنا سابقا أن الموافقة الالتزامية ليست واجبة، فهذا بحث فرضي، فهذا بحث فرضي انتهى يا أخي، فهرس بحثنا انتهت. مرة ثانية أقول، بالأمس قلنا عند تعارض الخبرين يتساقط الخبران، في هذا اليوم أقول لو بنينا على مسلك جعل الطريقية أن الخبر يعتبر مر طريقية وتساقط الخبرين واضح. ليش واضح؟ لأن أحد الخبر معلوم الكذب، فما يمكن أن يكون طريق هذا المعلوم الكذب، فأحدهما حتما معلوم الكذب حتما ليس بطريق، وبما أنه مردد يتساقط. وأما بناء السببية، إذا قلنا دليل الحجية لا يشمل الظهور والجهة والصدور أيضا يتساقطان. وقلنا هذا ليس ببعيد، لأن مدرك الظهور والجهة والصدور بناء العقلاء، والعقلاء لا يبنون على ظهوري أو جهتي أو صدور، ذلك القبر الذي يعلم بكذبه. فأيضا المناسب التساقط. وأما إذا قلنا ذي الحجيش فلا يتساقط، فشنو الحكم؟ يقول إذا دل على وجوب الوجوب، هذا دل على وجوب الظهر، هذا دل على وجوب الجمعة، يصير من قبيل تزاحم الواجب، فنختار الأحد. إذا أحد دل عن وجوب واحد على استحباب يقدم الوجوب، لأن فيه مقتضي وذاك ليس فيه مقتضي، وما فيه مقتضي لا يزع وما ليس فيه مقتضي لا يزع ما فيه مقتضي، إلا أن يقال استحباب إذا اقتضى ابن عكس بنية. هذا تقليل بلا طائل من الحل من الشيخ الآخر. أول تقول الاستحباب ليس باقتضاء، بعدين تقول اقتضار حتما بعد اقتضاء بناء على السببية، فليش أول تقول ليس بعدين طول تقليل بلا طائل عليه؟ ولعله في آخر كلام أشار إلى ذلك لقوله فقط. على أي حال، فإذا قلنا الاستحباب صرائي فيصير تزاحم ويقدم الاستحباب، ليش؟ يعني يكفي لعدم الحكم الوجوب عدم ثبوت الوجوب. فإذا اتضح بناء على تقدير يصير الخبران تعالى من قبيل متزاحم تزاحم الواجبين، من قد على تقدير لا يكون. الآن نقول ويمكن أن يقال لو بنينا على وجوب الموافق الالتزامي دائما يصير الخبران من قبيل تزاحم الواجبين، وكيف إذا بنينا على وجوب الموافق الالتزامي حتى إذا دل أحدهم على الاستحباب والآخر على الوجوب، بل حتى لو دل واحد على الإباحة والآخر على الوجوب، بل حتى لو دل على أنه واحد على الاستحباب وواحد على الإباحة، دائما يتم قبيل تزاحم الواجبين. ليش؟ لأن هذا الخبر يقول التزم بمضمون موافق التزامي واجب، ذاك يقول كذلك، فيصير مزاحمة بين الوجوبين، وبين وجوب الالتزام بهذا وجوب الالتزام بذاك، لكننا لم نبني على وجوب الموافقة الالتزامية طبقة العبارة. يقول هذا بناء، هذا يعني شنو هذا؟ يعني القول بالتساقط الذي ذكرناه بالأمس بناء على حجية الإمارات من باب الطريقية، كما هو كذلك، يعني كما هو صحيح عندنا أن الإمارات حجة من باب الطريقية لا من باب السببية. لا من باب السببية من يقول به؟ من باب السببية من يقول به يا أخي؟ أشاعر المصوبة يلزم التصويبنا على السببية، إحنا مو مصوبة يا أخي، شما حشي خاص. قلنا بناء على الطريقية مناسب نقول بالتساقط، ليش مناسب نقول بالتساقط؟ ليش بناء على الطريقية مناسب نقول بالتساقط؟ قلنا هذا يعني التساقط بناء على الطريقية واضح، ليش بناء على الطريقية صحيح التساقط؟ بين قلنا لأن الذي يعلم بكذبه لا يمكن أن يكون طريق، حيث هذا تعليل يعني علما، تعليل إلى أنه لماذا بناء على الطريقية يلزم التساقط، أو هذا تعبير طويل، تعبير قصير قصير تقدر أقول لك شلون هيك شيء، حيث قول حيث تعليل إلى قول هذا بناء، خلاص هذا عبارة قامة لما تفهم شيء، هذا بناء يعني التساقط بناء على الطريقية. ليش بناء على الطريقية تساقط؟ حيث لا يكاد يكون بذلك. ترى إذا امتحنوك قالوا لك يلا اقرأ ايه خافت مرة تقرأها حجة غلط، بعد هذا اختبت هو خلط انتهى، حجة حيث لا يكاد يكون حجة، الحجة لا تكون طريق، شون عبارة جاية، حيث لا يكاد يكون حجة طريقا، الحجة لا تكون طريق، العمارة لا تكون طريق، الخبر لا يكون طريق، تكون حجة الخبر. أوضح لنا يا أبوي إلا إذا احتملنا أسعاب، أما مع العلم بكذبه لا يحتمل أنه طريقا، يمكن أن يكون طريقا، فلا حالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجية هذا المعلوم الكذب، يعني مانع عن طريقه، ليس بطريقه ليس بحجة، وبما أنه غير معين غير صادق. وأما بناء على حجيتها من باب السببية، حجيتها فائل من ترجع حجيتها إمارات من باب السبب، يعني سبب لحدوث مصلحة. المناسب قلنا شنو؟ قلنا تتذكر مثلا شرح قلنا قلنا إذا دليل الحجية ما يشمل هذين الخبرين مناسب التصافر، وقلنا هو هم ليس من البعيد كذلك، يعني الحجية ما يشمل لأن مدرك حجية الظهور والقول وياي شنو بعد جهة الصدور سيرة والعقلاء لا يبنون على الظهور، لا يأخذون بظهور الخبر وجهة الصدور الخبر الذي يعلمون به، وأما بناء على حجية الإمارات الله السببية فكذلك عن شنو فكذلك، يعني يلزم التصافر وفرق التصافر. لو كان الحجة ميشن، يعني لو كان الحجة هو خصوص الخبر اللي لم يعلم بكذا، بأن لا يكون المقتضي للسببية الإمارات إلا فيه، يعني لا يكون الخبر سبب لحدوث مصلحة الإمارة، لا تكون سبب لحدوث مصلحة إلا بذلك الإمارة، إلا بذلك الخبر الذي لا يعلم بكذا، كما هو المتيقن من دليل اعتبارنا غير السند. غير السند يعني شنو؟ أقول غير السند شنو التعبير؟ غير السند يعني شنو؟ الظهور دلالة يعني وجهة الصدور، دليل اعتبار حجية الظهور وجهة الصدور هو بناء العقلاء، والعقلاء لا يبنون على ظهور أو جهة صدور الخبر الذي يعلم بكثير، كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها يعني شنو؟ من الإمارة، لأن كل إمارة قلنا مركبة من سند ودلالة وجهة صدور. غير السند من الإمارة الدليل على اعتباره وهو بناء العقلاء، عقلاء علينا يبنون على إصالتي الظهور، يبنون ماذا على إصالتي الظهور؟ إصالة الظهور على حجية الظهور، يبنون العقلاء على حجية الظهور أو يبنون عليها ما تقولوا وياي على الصدور لا للتقية، على من أقول الصدور للتقية والصدور لا للتقية، يعني على إصالة الظهور إصالتين مثنى، يعني إصالة الظهور حجة الظهور وعلى إصالة شنو الصدور أنه صادر لا للتقية ونحو التقية، بدون هذا الخبر صادر لبيان حكم واقعي ولم يصدر للتقية أو لغير التقية من دواعي عدم بيان الواقع. وأما السند إجينا، هل هناك حجية للحجية إيش منه ولا؟ قلنا على أن السند يعني إثبات الصدور، إما أن نقول بناء عقلاء واضح، عقلاء لا يبنون على صدور الخبر الذي يعلم بكثير، وإما وإما المدرك ماذا؟ ظهور الأخبار والآيات، أخبار ما تمدل على حجية الخبر الذي بصدور الخبر الذي يعلم بكذب، على التعبد بصدور الخبر الذي يعلم بكذب لا تدل على التعبد به، بل على أساس تعبدنا لذلك الخبر للنظام إيه بصدوره إيه بالي، وكذا السند يعني لا دليل على حجية، لو كان دليل اعتبار السند هو بناءهم أيضا بناء العقلاء شوية أخر يابا، إذا كان الدليل على الصدور ليس بناء العقلاء وإنما الدليل شنو نقول وياي؟ آية النبأ يقول وظهوره فيه لو كان هو الآيات، يعني لو كان الدليل هو الآيات فهذا الدليل ظاهر فيه عن فيما فيه عن فيما، هذا الدليل وآية النبأ ظاهر فيما في حجية صدور التعبد بصدور غير معلوم الكذب، غير معلوم ظاهر في حجية التعبد بصدور غير معلوم الكذب، وظهور الدليل فيه يعني في حجية التعبد بصدور غير معلوم الكذب، لو كان الدليل لو كان هو الآيات والأخبار لو كان الدليل هو آيات النبأ والأخبار أي ظاهر فيما في التعبد بصدور بل ذلك الأمر الذي لا يعلم بكذبه ظهور ظهورها ظهور الآيات والأخبار فيه يعني في تعبد الحضور غير معلوم كده. لو لم نقل أكثر فإذا في شك ذلك أن نقول أكثر شنو نقول بل هي ظاهرة في تعبد الحضورنا. ذلك الخبر الذي نقول عن كاظون مو فقط ما تحتمل صدقه وعدم صدقه، لا كاظون بصدقه وصدوره. لو لم نقل بظهوره في خصوص ما إذا حصل الظن أو منه من الخبر أو الأسمعناه في خصوص ما إذا حصل الظن منه، منه يعني شنو؟ من الخبر ومن الصدور. يلا من الصدور قول يعني يكون نظن بصدوره أو نطمئن بصدوره. إذا لي فالخلاصة يا مولانا إذا دليل الحجة ناحق حقلاء أو الكذا ظهور الآيات تقلنا دليل الحجة لا يشمل الخبر الذي يعلن بكذبه، فإذا المضطر الحجية ليس بموجود في هذين الخبرين فإذا ساقطا حتى بنحق دليل. وأما إذا هنا شنو تدل العبارة، وأما إذا قلنا لا المضطر موجود يشمل العقلاء يعملون لو لو لو لو لو فما نقول بالتساقط. شو نقول إذا أثنين لا الوجود أو واحد على واحد على الحرمة قلنا يصير من قبل قبيل تفاهم الواجبين، لأن كل واحد يأدي إلى مصلحة فيصير من قبيل تفاهم الغريقين، فنقدم الأهم مختلف الأهم. لذلك قال وأما لو كان المقتضي، أيوة وأما لو كان المقتضي عدل عدل العلم العدل عدل العلم قل لي وأما العهد المرتب فالعدل لقوله. فكذلك لو كان الحجة وخصوص ما لم يعلم كذبه، فكذلك احنا تساقط لو كان الحجة وخصوص ما لم يعلم كذبه. واما لو كان المقتضي من الحجه في كل من المتعارضه شان عباره وتكون موجودا ثابتا. واما لو كان المقتضي للحجيه خبر كان وين خبر كان وين في كل هذا خبر كان هو الخبر أروى خبر أقول تقول موجودا ثابتا أحسن لو كان المقتضي ثابت في كل واحد من المتعارضين. تعارض بين الخبرين يكون من قبيل تزاحم الواجبين، إذا كان التعارض بين الخبرين من قبيل تزاحم الواجبين بين الغريقين وبين المعدركين. لكن إذا كان كل من الخبرين يؤدي إلى الوجوب أو واحد إلى الوجوب واحد إلى الحرمة، يعني الإلزاميين بتعبير أخطر لو كان يؤديان إلى حكمين إلزاميين فيما إذا كان مدينة وجوب الضدين وجوب الجمعة وجوب الظهر أو لزوم المتناقضين، إذا المتناقضين لكل شيء نتجد الجمعة نحرم الجمعة ها؟ كيف؟ أحسن تسوى هذا ذلك ملاكسة مو لزوم المتناقضين نجد إلى التناقضين ربع شيء إيه مو يقول لزوم الملاكسة مو لزوم مو لزوم ها يقول يجب الجمعة يجب ترك الجمعة الحاصل أو لزوم المتناقضة فيزوم قبيل التداع إذا أدى إلى حكم إلزامي. أما إذا لم يؤدى إلى حكم إلزامي واحد أدى إلى الوجوب واحد إلى الاستحباب فليس التداعهم، لأن الاستحباب لا اقتضاء ولا اقتضاء لا يزاحم ما فيه لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكم غير إلزامي يعني استحباب المثل فإنه حينئذ لا يزاحم، فإنه لها علما ترجع يعني غير الإلزام لا يزاحم الآخر يعني الإلزامي. ليش؟ ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه وهو شنو وهو ما لا اقتضاء فيه استحباب أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء وهو الوجود. إلا أنا قلت هذا يسمونه تقوية بلا طالب يقول إلا أن نقول الاستحباب اقتضائي لأن بناء السببية الاستحباب اقتضائي لأن فيه مصلحة إمارة الأدية لحدود مصلحة بالاستحباب، فالاستحباب اقتضائي لأن فيه مصلحة الوجوه أن فيه اقتضائي إقبالي أن فيه مصلحة فيصير تزعم مصلحة ثاني من قبيل تزعم وجوه. إلا أن يقال بأن قضية يعني مصطفى اعتبار دليل الاستحباب غير الإلزام عن الاستحباب أن يكون عن اقتضاء لأن يعني الكلام بناء السببية أيضا مصلحة من الغريب فيزاحم به حينئذ لهذا الاستحباب لهذا الدليل الذي يقتضي الاستحباب يزاحم به ذاك الدليل الذي يقتضي الوجوب فيزاحم بهذا الدليل الذي يقتضي الاستحباب يزاحم به ماذا؟ ما يقتضي الإلزامية نافق الموصول بمعنى الدليل، يعني يزاحم به الدليل الذي يقتضي الوجوب. وش نحكم لما الواحد يزاحم الآخر؟ لأننا نحكم بعدم الوجوب، إذ يكفي عدم ثبوت الوجوب للحكم بعدم الوجوب، لأن الحكم بالوجوب يحتاج إلى دليل، وبما أنه ما معلوم ثابت الوجوب للمزاحمة للمعارضة فلا نحكم بالوجوب، يكفينا حكم بالاستحباب، فيكفي الحكم بالاستحباب عدم ثبوت الحكم بالوجوب. لذلك ويحكم فعلا، يعني نقول الحكم بالفعل وغير الإلزام، نحكم بالفعل غير الإلزام، ولا يعني نحكم بالاستحباب، ولا يزاحم بمقتضيه أحسن من مقتضاه بمقتضيه، يعني لا يزاحم الوجوب هذا الإلزامي، ولا يزاحم الإلزامي بمقتضيه. مقتضى الإلزام شنو دليله؟ دليل الإلزامي هو المقتضي للإلزامي، بعد شنو الدليل تبع المقتضي؟ ولا يزاحم هذا الإلزامي بمقتضيه يعني بدليله، لا يزاحم ما يقتضي غير الإلزامي، يعني لا يزاحم دليل الاستحباب. بل نحكم بالاستحباب، وذات دليل الوجوب لا يأتي ويقف أمام دليل الاستحباب. قلنا انهب انهب يا دليل الاستحباب، كيف أنت تريد أن تضبط نفسك؟ لا لا لا لا لا لا لا، دليل الوجوب لا يزاحم. ليش لا يزاحم؟ قلنا يكفي للحكم الاستحباب عدم ثبوت الوجوب. إذا يقول لي كفاية عدم تمامية علة الإلزامي، علة الإلزامي ما نحن ثابتة للمزاحمة في الحكم بغير الإلزامي. يعني يكفي عدم ثبوت الوجوب لعدم حكم الوجوب، بالتالي تقريبا هيك. واتضح يا اخوان شنو؟ ان تعارض القدرين مرة يدخل يصير من قبيل تزاحم الواجبين، ايش وقت؟ اذا كلاهما يؤدي الى الزام، وما يصير من قبيل تزاحم الواجبين، ايش وقت؟ اذا لم يؤدي كل منهما الى الزام. الان نريد ان نتبعها، نقول بادي يمكن ان نقول دائما بل مولانا يصير من قبيل تزاحم الواجبين حتى اذا كان احدهما يدل على غير الالزام، بل السيرة يدل على غير الالزام، اي اكثر عن اقوله. شو وقت بدنا اذا بدينا على وجوب الموافقة الالتزامية؟ احنا نسوي دائما من قبيل تزاحم الواجبين، ليش؟ لان هذا الذي يقول يستحب يقول يجب الالتزام بالاستحباب، موافقة الالتزامية وانشطة. ذاك الذي يقول بالاباحة يقول يجب الالتزام بالاباحة، فيصير من قبيل تزاحم الواجبين، لكن وجوب الالتزام بالاستحباب وجوب الالتزام بالاباحة. لذلك يقول نعم يكون تعارض الخبرين، باب تعارض الخبرين من باب التزاحم، يعني باب تزاحم الواجبين مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى اذا لم يكن الحكمان الزاميين، بل كان احدهما غير الزامي، بل كان كلاهما غير الزامي، مع ذلك يدخل تحت تزاحم الواجبين، مش وقت؟ لو كان قضي مقتضى اعتبار الخبر هو وجوب الالتزام بمضمونه في القلب، لو كان مقتضى اعتبار الخبر هو لزوم البناء، يعني شنو الالتزام بما يؤدي اليه من احكام، لا مجرد العمل موافقة العملية، بل الالتزام هي واجبة، لا مجرد العمل على وقته بلا لزوم الالتزام به. لو بنينا على هذا موافقة الاجبة بالي تعارض الخبرين دائما يسمى قبيل تزاحم الواجبين، يقول الاخر صدور. لكن المبنى احنا البناء صحيح، لو بنينا على وجوب الموافقة الالتزامية بناء صحيح، يعني يصير تزاحم واجبين، لكن احنا المبنى ما نسلمه. لذلك يقول وكونهما من تزاحم الواجبين، وكونهما المبنى الضمير، يعني وكون المتعارض الاخر متعارضا من تزاحم الواجبين حينئذ، يعني حين وجود موافقة الالتزامية، وإن كان واضحا، ليش وإن كان واضحا؟ لأنه يجب الالتزام بالمضمون هذا ويجب الالتزام بالمضمون هذا، وما يمكن الالتزام بكلا المضمونين للتنافي، اللي عبر ضروره عدم كانت تزعم بحكمين في موضوع واحد من الاحكام. ضروره عدم امكان الالتزام بحكمين من الاحكام متعلق بحكمين الاحكام في موضوع واحد ما يمكن الالتزام بالحكمين في موضوع بالاستحباب وبالكراهه او بالاباحه في موضوع واحد ما يمكن في الجمعه ما يمكن الالتزام باستحباب او اباحته. ليس التزام بوجودي الالتزام الا انه لا دليل لا نقلي ولا عقلي على الموافقه الالتزاميه للاحكام الواقعيه. من قال تجد الموافقه الالتزاميه بها فضلا عن الظاهريه حتى لو علمنا بالحكم الواقعي الالتزام به ليس بلازم فضلا. اما اذا كان حكم ظاهري كما في موردنا لان الخبر يؤدي الى حكم ظاهري ثم نقول بانه مطابق للواقع الاحكم لو علمنا بكونه واقع بالحكم الواقعي مثل وجود الصلاه من الاحكام الواقعيه الالتزام من قال بانه واجب به بل الموافقه العمليه لازم فضلا عن الاحكام الظاهره مثل مؤديات الاخبار بل اولى لا يجب الالتزام بها كما مر تحقيقه وان تقدم تحقيق ان الموافقه الالتزام ليست واجبه في مباحث اول الجزء الثاني من الكتابه في مباحث العلم الاجمالي. طب ايها الاخر انت تفضلت اذا الخبر اول تفضلت اذا الخبران بلي اديا الى حكمين الزاميين يصير من قبيل تزاحم الشنو الواجبين. لكن حكم تزاحم الواجبين ما بينته ببين لنا يا رجال ما بينت بعبارته انا بينت بالشرع هو ما بين الرجال الان قاعد يقول اذا تزاحم واجبان حكم تزاحم الواجبين ما هو تقديم الاهم او محتمل لذلك وحكمه فالتفت يا اخي ترتيب ومنهج في الموضوع التفت عليه وحكم التعارض بناء على السببيه اذا بنينا على السببيه وتعارض الخبران حكم التعارض ماذا ما بينا تخير غير تخير شنو ما قلنا شنو يقول فيما كان من باب التزاحم يعني لا كان من قبل التزاحم واجبا الحكم هو التخيير مخير تختار هذا التزاحم اذا ما كان احدهما اهان جذبا او محتملا لو لم يكن احدهما معلوم الاهميه او محتمل الاهميه اذا لم يكن احدهما معلوم او محتمل الاهميه تتخير لو لم يكن احدهما معلوم الاهميه او محتمل الاهميه لكن اقول اهميه لابد ان تكون بدرجه معتنى بها يعني مجرد الاهميه بدرجه ضئيله قليله هاي في حكم الحكم غير مهمه لا فرد مقدار معتنى به كما بينا هذا وين بين الاخر انه لابد درجه الاهتمام المحتمله معتنى بها قويه بينا في دوران الامر بين المحذورين صفحة 207 إذا صابت مثل حسابي يعني عليها مش مشكيني حاشية المشكيني بري مولانا بينا هناك لذلك يقول أو محتمل الأهمية لكن محتملة في الجملة عشان مو كل محتملة الأهمية لا لابد درجة محتنى بها مهمة قوية بري شوية أكيدة كما بينا هذا وين بينا لابد تكون الأهمية لدرجة مهمة محتنى بها حسب ما فصلناه في مبحثي في مسألتي شنو الضدي اشتبه الآخر مثل مولانا في مسألة الضد ما بين هذا الشيء راجع مسألة الضد صدق من أول الآخر مسألة الضد وين في جزر عون الكفاية ما موجود هذا الشيء هذا بيّن لكن هذا الشيء مو مهم مو بدأ أبدأ ماذا بالي تقدمت على الآخر ما هو جهاز مو في شيء مهم بالي هذا بينا في مسألة دور عبر المحذورات في طبعا سنة سبعة على أي وإلا يعني شنو وإلا يعني إذا كان أحدهما معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية فالتعليل أن يتعين ذات الذي محتمل أو معلوم الأهمية فقلنا إذا كان بناء التبليغ إذا كان تزاحم واجبين يعني فقلنا إذا تزاحم واجبين إذا كلاهما أدى إلى حكم الزامي لأن الحكم التخيير إذا لم يكن هناك أهمية وإذا أهمية يتحين صاحب الأهمية وفيما لم يكن من باب التزاحم يقولوا عما إذا لم يكن من قبل التزاحم الواجب قلنا شو وقت إذا واحد أدى إلى الوجود واحد إلى الاستحباب نأخذ قلنا ديما الوجوب هو لزوم الأخذ بما دل على الوجوب على الحكم الإلزامي لكن اذا لم نقل هم دور الخلق عقل يسوي. اذا لم نقل الاستحباب الاجتماعي فقط قاعد تتكلم عن سببيه دائما الاستحباب الاجتماعي. شنو ايش قاعد تقول يا رجال؟ لو لم يكن حسن يكن يا هم الدليل ما دل الدليل يعني ما دل الدليل في الاخر في الاخر وهو ماذا عن غير الالزام مقتضيا لغير الالزام يعني في اقتضاء لغير الالزام. واما اذا قلنا في اقتضاء من باب انا انه عكس الذي في اقتضاء في اي يحدث مصلحه والا اذا في اقتضاء قلنا تاخذ بالاستحباب يكفي عدم ثبوت الوجود لثبوت الاستحباب والا فلا باس باخذه يعني عذاب غير الالزام والعمل عليه على غير الالزام لما اشرنا اليه من وجهه. وين اشرنا اليه من وجهه؟ وين اشرنا؟ قلت هي شنو الوجه الذي اشرنا بالاخذ بغير الالزامي؟ قلنا يكفي للاخذ بغير الالزامي عدم ثبوت عله الالزامي. طبعا لعله اشاره الى انه ما هذا التطبيق للعطائف تقول على انه لا باس بالاخذ بغير الالزامي ان كان غير الالزام اقتضائي. طب وذا طائف حتما دائما اقتضائي هذا الاستحباب بلا حسب بيع حتما دائما اقتضائي. هذا هو قضية البقية إلى غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.